بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الماء المسخن طبعا بيسخن في العصر الحديث بالغاز مثلا أو بنحو ذلك بالكهرباء أو كذا، لا حرارة في الماء المسخن، والسلف كانوا يعبرون عنه بالحمام، يعني ماء الحمام، لأن كانت الحمامات أماكن عامة، لأن البيوت لم يكن فيها إمكانيات، فكان يسخن فيها الماء والناس تذهب للتنظف في الحمام، فلا حرج استعمال هذا الماء المسخن الذي يسمى في الكتب القديمة الحمام، من الحميم يعني، لأن الماء يغلى. فالصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم فيه، ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، وهذا صحيح. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، الحميم يعني الماء المغلي، إذا لا حرج في الماء المسخن، لكن طبعا السخونة لا تضر الجلد. يعني ما حكم الماء المسخن بالشمس؟ أيضا مسألة نحتاج إلى أن نطلع عليها. قال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، بما قصد تشميسه، يعني بيجيبوا الماء ويعرضوا للشمس قاصدين أن يتم إيه؟ تشميسه، لتسخينه عن طريق الشمس مباشرة. لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص، وهذا الحديث موضوع. لا تفعلي يعني يا حميراء، يا عائشة رضي الله عنها، حميراء تصغير إيه؟ حمراء، وحمراء مقصود بها بيضاء، لأن شدة بياض البشرة بتجعل الوجنتين تتوردان لشفافية الجلد، فالدم بيعطي اللون الأحمر، فحمراء يعني يا بيضاء، ها؟ لأن أبرز يعني في هذا المنطقة بيظهر هذا اللون يعني. لحديث: لا تفعلي فإنه يورث البرص، دوراه الدارقطني، وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعثم وهو منكر الحديث، كما ذكرنا حديث موضوع. ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، يعني لو أن فعلا الماء المشمس فيه ضرر صحي مثلا أو طبي، فمش هيفرق بقى هل هو يقصد وضعه بقصد التشميس أو هو شمس إيه بدون قصد، ماء موجود فسخن من الشمس، فكلام أنه هو يقصد تشميسه، فطبعا لو كان في ضرر يبقى تشميسه بقى بقصد، النية هنا لا تؤثر مدام في الحالتين. هذه مسألة طبعا الكلام فيها يعني ضعيف شوية. وصحة الطهارة بالمشمس مجمعون عليها، ولا يمنع صحة الوضوء لخوف الضرر، فإن النهي إذا كان لأمر خارج لا يقتضي الفساد. ومذهب الجمهور والأئمة أنه لا كراهة في الماء المشمس، وبعد أن ضعف الإمام النووي رحمه الله تعالى الآثار فيه، كحديث مثلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص. قال الإمام النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا. وكذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال إنه يورث البرص، وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين. فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته، يعني لا دليل على كراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهو الصواب الموافق للدليل ولنص الشافعي، فإنه قال في الأم: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. انتهى الكلام في هذه يعني المسألة. أمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباعه خيرنا من كل مبتدع يزيد الكمال.